السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله له: باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما، يعني ما شابههما، لرفع البلاء أو دفعه، يعني من أجل هذا الغرض، يعني أن ذلك من الشرك. ثم استدل رحمه الله بآية نازلة في الشرك الأكبر، والسلف الصالح رحمهم الله يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن الأصغر سلم وطريق إلى الأكبر. فإذا حذر الإنسان من الشرك الأصغر فلعله يكون يسلم من الشرك الأكبر وأسبابه المؤدية إليه. أما إذا وقع في الشرك الأصغر فربما جره إلى الأكبر. فلذلك دائما نراهم يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يعني يا محمد لهؤلاء المشركين، والأفرأيتم يعني أخبروني، والأفرأيتم ما تدعون من دون الله يعني من هذه الأوثان وهذه الأصنام المعبودات الباطلة، والأفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني لو أرادني الله بمرض، سقم، فقر، أي بلية، هل هذه الأوثان وهذه الأصنام تكشف هذا الضر وتمنعه؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. إذن فالذي لا يكشف الضر ولا يأتي بالنفع لا يستحق العبادة. أو أرادني برحمة هل هن مشركات رحمته؟ يعني لو أن الله أرادني برحمة صحة وعافية ورزق وغير ذلك من النعم، هل هن يستطعن هذه المعبودات هذه الأوثان، هل تستطيع أن تمنع رحمة الله عني وتحول بيني وبينها وقد أرادها الله لي؟ الجواب لا. إذن فالذي هذا شأنه عاجز عن كل شيء، لا ينفع ولا يضر ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، لا يستحق العباد. أرادني الله بضر، هل هن كاشف الضر أو أرادني برحمة، هل هن مشركات رحمة؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني قل يا محمد حسبي الله يعني كافين الله، وعليه فليتوكل المتوكلون يعني من توكل على الله كفاه وحماه ووقاه وحفظه. أما هذه الأوثان وهذه المعبودات الباطلة فإذا لا تنفع ولا تضر، يعني لا تجلب نفعا ولا ضرا، لا مرض ولا غيره، يعني بعض الناس جهلة يقول إذا لم تعبدها ولم تخضع لها ولم تدعو صاحب القبر ولم تخضع له وتذبح له وتفعل وتفعل فإنه قادر على أن يهلكك أو أولادك أو يتلف مالك، هذا كله من تخيلات الشيطان. وإلا فإن هذه الأوثان سواء كانت في القبور أو أوثان أخرى أو شجرة أو حجر أو غيره لا يستطيعون لا نفعا ولا ضرا، ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، وما دام أنها لا تفعل ذلك إذا لا تستحق شيئا من العبادة، إنما العبادة لله الذي هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف المبدي المعيد المحيي المغيث النافع الضار الذي بيده الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأما هذه الأوثان وهذه المعبودات أيا كان نوعها فإنها لا تملك شيء، والذي لا يملك شيء ولا يدبر شيء لا يستحق شيء من العبادة أبدا، فالعبادة لله وحده وكفى بالله وكيلا، فهو المعبود وحده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. إذا من يعلق شيء من هذه التمائم يرجو بها نفعا أو جلب نفع أو دفع ضر فإنه من الضالين، لأنها ضعيفة مخلوقة لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. فعلى المؤمن أن يتوكل على الله وحده وأن يتوجه إليه عز وجل بطلب النفع ودفع الضر، فهو المالك لذلك كله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، هذا الحديث يبين لنا أيضا، يبين لنا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه أن هذا المعتقد وهذه الأشياء التي تلبس وتعلق على حسب نية أصحابها واعتقادهم بها فإنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وليس من شأنها ذلك أبدا، إنما هي من إملاء الشيطان فقط. وكانوا في الجاهلية يتعلقون بهذه الأشياء ويعلقون على أجسامهم ويلبسونها ويعتقدون فيها أنها تنفعهم أو تضرهم أو تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام بطلان ذلك، فإن الآية التي قرأناها تدل على هذا أيضا، على أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن يضرك ولا يستطيع أن يدفع عنك الضر، لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يمنع ما أراد الله لك من الخير، ما يستطيع، ما له تصرف، غير الله ما يملك شيء. فلذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وفي يده، سواء بيده في عضده أو خاتم، حلقة من صفر، الحلقة هذه المدورة سواء على صفة سوار أو على صفة خاتم، المهم أنه قد لبسها بيده، فاستنكرها النبي عليه الصلاة والسلام واستغرب لماذا لبس هذا الصحابي هذه الحلقة. فجاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل وقد لبس هذه الخيط أو هذه الحلقة استغرب من ذلك، فقال له: ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذه؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام ما يسأل ما هي، إيش ماهيتها، منين صنعت، لا، ويعرف من صنعت، لكن يسأل عن الغرض الذي جعله يلبسها، ما هذه؟ لماذا لبست هذه؟ حلقة من صفر. فقال: يا رسول الله، من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد أحيانا، وشفاءه بإذن الله باستعمال الأدوية المباحة بدون اعتقاد أو ارتكابا للمحظور. الله عز وجل كما نعلم أن الرب عز وجل هو الذي يكشف الضر ويدفع السوء ويأتي بالخير كله ويدفع الشر كله، هو القادر على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذه الحلقة؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، يعني من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أنه إذا علق هذه الحلقة أنه يخفف عنه مرض الواهنة، وذلك قد يكون في الأشياء الظاهرة يأخذ، فقد يكون كشف الضر أو جلب النفع أن يكون في الأمور الظاهرة التي بالإمكان أن ينفع بها الإنسان إنسان آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل وقد لبس هذه الحلقة، وهو يعلم علم اليقين عليه الصلاة والسلام أن غير الله لا ينفع ولا يجلب ضرا ولا يدفع ضررا، فلماذا لبس هذه الحلقة؟ قال: من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة. وكان يعتقدون أنها إذا لبس الإنسان فإنها تخفف أو تدفع عنه مرض الواهنة. وحيث أن هذا افتراء وكذب، وأنه قول على الله بلا علم، فإنه لما قاله هذه من الواهلة يعني لبسها من الأرض من عجل مرض الواهلة، قال له عليه الصلاة والسلام انزعها يعني اخلعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني ما تدفع الواهلة ولا ترفعها. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني ما يزيدك لبسك إياها إلا وهنا يعني في الدين وفي قلبك، لأن هذا الدين محله القلب. فلو بقي يلبسها وقد علم الحكم فإن يكون هذا معارض معارض للسنة يعني لبسها. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني ما تزيدك إلا مرض إلى مرضك، فهي تزيدك مرض النفاق وقد تؤدي بك إلى الشرك الأكبر. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم أكد له ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قد تأكد له ذلك بقوله ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الذي لا يفلح هو المشرك، لا سيما إذا فعل الشرك على بصيرة يعني عرف الشرك وأسبابه وشروطه، أما إذا لم يعلم فإنه يعلم الحكم، فإن تاب تاب الله عليه وإن رجع فلا يلومن إلا نفسه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على هذا الرجل هذه الحلقة قال له ما هذا، فعلم فأخبره بقصده وهو أنه لبسها من أجل مرض الواهلة الذي اشتهر عند الناس أنه يعني في الجاهلية أنه متى لبس هذه الحلقة يخف عنه أو يندفع عنه مرض الواهلة. ثم أكد له بقوله ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني كنت من المشركين لو مت ولم ترشد إلى إزالتها ادفع ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني تكون من الخاسرين، لأن الذي لا يفلح هو الخاسر هو المشرك. ولو مت وهي عليك تعتقد بهذا الاعتقاد بهذا الاعتقاد ما أفلحت أبدا. إذا فعلى المسلم أن يحذر من تعليق أي شيء أو لبسه بهذا الاعتقاد سواء ذهبا أو فضة أو غيره. لا تلبسه أنت ولا تلبس أولادك ولا تسمح لزوجتك أن يلبسوه. لو قيل لها نرقي لك بهذا الشيء وتربطونه على إذا قيل لك هذه الحلقة تلبسها فإذا لبستها تدفع عنك الضر أو تجلب لك نفعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك مؤكدا بقوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا ليس كما تقول أنها تدفع عنك مرض الواهلة، بل إنها تزيدك مرضا إلى مرضك. المرض الذي بجسمك مرض حسي مرض، لكن المرض الذي تجلبه لك هو مرض الشرك تدخله عليك فتفسد قلبك. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما فزت ولا سلمت من عذاب الله. والذي لا يفلح ولا يفوز ولا يفوز بثواب الله هو المشرك. إنه لا يفلح الظالمون، يعني المشركون. نعم. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد لنا ما سبق. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة هو كل ما يعلق على الأولاد وعلى غيرهم من خرج أو كتابات، يسمى حرز ويسمى حجاب ويسمى تميمة، سميها ما شئت. المهم أن الاعتقاد موجود، فإذا لبست شيئا معتقدا به جلب نفع أو دفع ضر فإنه يسمى تميمة. ومن تعلق تميمة فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأن لا يتم الله له أمره، لا يتم له مقصوده، فلا أتم الله له، يعني لا حقق الله له مطلوبه. ومعلوما أن دعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة، فلا أتم الله له. ومن تعلق تميمة، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع صدف استخرج من البحر، وربما نظموه أيضا وعلقوه على أنفسهم أو على دوابهم، يعتقدون أيضا أن فيه جلب نفع أو دفع ضر. فبهذا الحديث دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، قال: ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني لا تركه الله، يعني لا جعله الله في دعة وسكون وراحة واطمئنان، بل جعله دائما في حالة اضطراب وفي حالة نكد عكس ما يعتقد. فلا ودع الله له، يعني فلا تركه الله في دعة وسكون وراحة واطمئنان، بل يكون في قلق وفي تعب لأنه تعلق بغير الله. وإذا تعلق القلب بغير الله فإن صاحبه يكون مشركا. ثم ختم هذا الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، دليل على أن هذا الفعل نوع من الشرك. لأنك حينما يتعلق قلبك بغير الله ترجو منه نفعا أو دفع ضر وتعتقد به ذلك، فقد جعلته شريكا لله. لأن النافع الضار والذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله. فإذا اعتقدت ذلك في غيره وتعلق قلبك به فقد أشركت. ولذلك قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والحديث السابق: لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا، يعني أنك تكون من المشركين. فالذي لا يفلح هو المشرك. فعلى هذا يجب الحذر من تعليق هذه الأشياء أيا كانت، كتابات من الحروز، من خرز، من الودع، من حلقة، كل ذلك من هذا الباب، فيجب الحذر منه وعدم تعليقه والاعتقاد به. بل على العبد أن يتجه إلى الله ويتعلق قلبه به، فهو الذي عز وجل يملك النفع والضر، وهو الذي يجيب دعوة المضطر إلى دعاه. فإذا نزل بك ضر فتوجه إليه وتعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. لا تصبر ولا تنتظر ما تدعو ربك حتى ينزل بك البلاء، لا، اسأل ربك أن يدفع عنك البلاء قبل نزوله. اسأل ربك دائما وتضرع إليه أن يدفع عنك الضر قبل نزوله، سواء مرض أو غيره. فإذا نزل أيضا اسأل ربك أن يدفعه ويرفعه عنك، فهو القادر على ذلك وهو المالك لذلك كله. أما هذه الأشياء فإنها هي من إملاء الشيطان واعتقادات الجاهلية وبقايا من بقاياهم، فعلينا أن نحذر منها وأن نحذر منها. ومن كان عنده شيء من ذلك فليتق الله ربه وليرجع إلى صوابه ويزيلها ويتوب إلى الله ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه، ومن توكل على الله كفاه. نعم. قال ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حذيفة رضي الله عنه من الصحابة، دخل على رجل من التابعين مريض بالحمى، فوجده قد علق أو ربط على يده خيط، خيط معروف، فتعجب لماذا ربط هذا الخيط على يده، هو مصاب بمرض الحمى، والحمى قد تعالج ببعض الأدوية وقد تعالج بإذن الله بالماء البارد، والمهم أنه سأله لماذا هذا الخيط، ما هذا، يعني لماذا ربطته؟ قال: من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى. فتعجب، ما علاقة الخيط بالحمى؟ هل هو دواء؟ لا هو دواء يشرب ولا يؤكل ولا يدهن به، خيط لا يقدم ولا يؤخر، إلا أنه ربما أحد الجهلة هو الذي أرشده إلى ذلك، أو إنه من بقايا الجاهلية ورثها وقد سمع بها فقطع هذا الخيط وأزاله، ثم تلا عليه قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن عملك هذا شرك، ولو أنك تعتقد أنك مؤمن. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وعندهم شيء من الشرك، مع أنه يعتقد أنه مؤمن، لأنه لا يدري، لجهله لا يدري أن ذلك من الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال له أيضا مؤكدا: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني أن عملك هذا شرك وأنا لا أصلي على المشركين. لو مت وأنت متعلق ومعلق هذا الخيط معتقدا به هذا الاعتقاد لصرت من المشركين، ثم لا أصلي عليك صلاة الجنازة، لأن المشرك ما صلى عليه، ولو مت وهو عليك ما صليت عليك. ففي هذا وجوب إزالة المنكر والإرشاد إلى الصواب وإيراد الدليل الشرعي لإقناع الخصم حتى يقتنع ويعرف الحق بدليله. ما قطع الخيط وسكت، بل قرأ عليه الآية حتى يعلم أن هذا شرك، ثم أكد له ذلك بأن هذا العمل شرك بقوله: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأن يعتقد أنك مشرك بهذا، لأن قلبك حينما علقت الخيط معتقدا به أنه يخفف الحمى أو يدفعها، وهذا افتراء وكذب وليس له أصل. فلو مت وأنت تعتقد هذا الاعتقاد فتكون من المشركين، والمشرك لا يصلى عليه. فعلى هذا يجب الحذر من هذه الأشياء والاعتماد على الله وحده. أما أن تعتقد أن هذه أسباب تجلب نفعا أو دفع ضر، وهي أسباب منتحلة يعني ليس لها أصل من الحقيقة، فلا هي أسباب شرعية ولا أسباب حسية يعني ثبت نفعها وفائدها ثواب التجارب، ما لها أصل لا شرعا ولا عرفا، إلا أنها من إملاء الشيطان وتراث الجاهلية الأولى. نعم. باب من الشرك أصغر أم أكبر؟ هذا هو الأصل، أنه الشرك الأصغر، ونحن قلنا أنهم استدلوا بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هو في الأصل الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب، أما إذا اعتقد أنها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر تصير شركا أكبر. فالمسألة ترجع إلى النية والاعتقاد. إذا اعتقد معلق هذه الأشياء أنها بنفسها تنفع أو تضر أو تجلب نفعا أو تدفع ضر فإنها تكون شركا أكبر. ولذلك المؤلف رحمه الله استدل بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر سلم إليه. أما إذا اعتقد أن الله وحده هو النافع الضار ولكن يقول هذه سبب، والشيء الذي الإنسان يعتقد أنه سبب وليس بسبب لا شرعا ولا عرفا، يعني ما تعارف الناس عليه بالتجربة بأنه سبب مفيد كالأدوية التي يأكلونها أو يشربونها أو يدهنون بها، هذه أسباب معروفة ثابتة بالتجارب بأنها بإذن الله مفيدة. وأما السبب الشرعي مثل الرقية الشرعية بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية، هذه أسباب شرعية ثابتة. فهذه تعليق الخيط والحلقة والتميمة لا هي سبب شرعي ولا سبب عرفي يعني متعارف عليه وثابت بالتجارب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وأنه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يعني أن فائدة الأولى من هذا الباب هو أنه يجب التغليظ والتشديد في هذه الأمور والتحذير منها، لأنها وإن كانت شركا أصغر لكنها سلم إلى الأكبر، ولأن الشرك الأصغر أقبح وأكبر من الكبائر الأخرى يعني من الذنوب التي قد يرتكبها الإنسان، لأن مسمى الشرك كافي بالقبح. فالشرك الأصغر الشرك وإن كان أصغر أقبح من سائر الذنوب، فلذا يجب على المسلم أن يتجنب الشرك وأسبابه صغيرة وكبيرة، وليعلم أن الشرك الأصغر يؤدي به إلى الشرك الأكبر بالتدريج شيئا فشيئا. نعم. قال ثانيا أنه لم يعذر بالجهالة وأنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، في قوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما عذره لجهله، ما عذره وألان له الكلام وعذره، لا، شدد في الأمر، قال له انزعها اخلعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا إلى مرضك، مرض النفاق، مرض الشرك إلى مرض الجسم والألم الذي تحس به، ما تزيدك إلا وهنا. ثم أكد ذلك بقوله ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني تكون من الهالكين من الخاسرين. فما ألان له الكلام ولا عذره بجهله، بل حذره وشد التحذير وبين له أنها شرك، وأنه لو مات وهو يعتقده لكان من الهالكين. نعم. قال الثالثة التصريح بأن من تعلق تميمة، بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، هذا الحديث أيضا أكد أن تعليق هذه الأشياء أنها من الشرك، لأن الإنسان إذا تعلق شيئا يريد به نفعا أو دفع ضر فقد تعلق قلبه بغير الله، ومن تعلق قلبه بغير الله فقد أشرك، لأن الشيطان هو الذي دفعه إلى ذلك ورغبه فيه وزينه له، ولذا استوجب واستحق أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأن لا يتم له مقصوده ولا يدعه الله في راحة وسكون، لأنه اعتقد غير الحق وتعلق قلبه بغير ربه فكان من المشركين. من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني من أي نوع كانت، من خيط أو حلقة أو خرز أو كتابات أو غيره، ما دام أنه يعتقد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا أو تكون سببا في ذلك والحق أنها ليست سبب، فإن ذلك من الشرك، والشرك صغيره وكبيره كله قبيح. نعم. قال الرابعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، يعني أن حذيفة رضي الله عنه لما دخل على الرجل ووجده رابطا الخيط على يده وسأله عن السبب وعرف أن قصده أنه يعتقد أن هذا خيط يخفف مرض الحمى وأن هذا غير صحيح وليس للخيط علاقة بالحمى لا رفعا ولا دفعا، قطعه منكرا عليه، لأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قطعه، ثم لم يقتصر على قطعه فقط بل تلا قرأ الآية، يعني يبين له أن عملك هذا من الشرك ولو أنك تعتقد أنك من المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني قد يرتكب الإنسان شيئا من الشرك وهو يعتقده أنه مؤمن وذلك لجهله، ثم أكد له ذلك بقوله ولو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني لست ممن يصلى عليه، هذا أيضا مبالغة وتشديدا في إزالة المنكر لا سيما الشرك والأسباب المؤدية إليه، وأنه لا ينبغي التساهل في هذا الشأن، بل يجب التغليظ والتشديد فيه للتحذير منه وعدم التساهل، ولا نعذر جاهلا